اشكل عليك. ايوه اشكل عليك بس بتحارب يعني بتجاوب غلط وبتحارب. اما لو اشكل عليك وانت بتردد مشيه، لكن ده انت بتشكل عليه وعايز تقوم تعمل بقى خناقه. ها اذا فالمتقدم منسوخ والمتاخر ناسخ. طيب اذا رفعنا القضيه، اذا لا ياتي جاهل يقول طيب في القران لا تقربوا الصلاه وانتم سكرى، اذا يبيح شرب الخمر. نقول طيب لكن هذا كان من قبل ثم جاء النسخ من بعد. انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا. طيب هذا اذا علم المتقدم من المتاخر، كيف يعلم ذلك؟ اما بخبر رسول الله كما قال كنت فعلت كذا او امرت بكذا او نهيت عن كذا. طيب كذلك، واما ان يعرف باتفاق العلماء، ان يتفق اهل العلم ان هذا النص ناسخ وذاك منسوخ، او ان يخبر بذلك الصحابي نهينا عن كذا ثم اذن لنا. اما ان يخبر بذلك رسول الله، او ان يخبر بذلك الصحابي، او ان يتفق اهل العلم على ذلك. فنعلم من هذا الناسخ من المنسوخ، او نكون قد اطلعنا على الحادثة باعتبار زمنها المعلوم. فمثلا لو انه حدثنا ان رسول الله فعل كذا في مكة ثم نهى عنه في المدينة، وتبين لنا ان في الاولى كان في مكة قبل الهجرة والاخر كان بعد الهجرة، فيتبين لنا الناسخ من المنسوخ. او ان يدل عليه سياق الحديث، يدل عليه سياق الحديث. اذا تأملت الحديث تجد ان فيه اشعار، تجد ان فيه اشعارا بتغيير حكم سابق. وعلى كل حال علم الناسخ والمنسوخ بابه باب اصول الفقه، باب اصول الفقه. نعم. قال رحمه الله: وان عورض بمثله فان امكن الجمع فمختلف الحديث، او لا او لم يمكن الجمع وثبت المتأخر فهو ايوة. شفت كنت اصيبك لكن الحمد لله كفاك الله شري. او لا وثبت المتأخر فهو الناسخ، والاخر المنسوخ. وإلا فالترجيح ثم التوقف ما أمكنش الجمع. أمكن الجمع كان به، ما أمكنش الجمع الرتبة الثانية إلى إيه؟ النسخ. لم يتبين الناسخ من المنسوخ، الرتبة الثالثة الترجيح. ما معنى الترجيح؟ الترجيح تقديم نص على غيره لسبب استدعى ذلك التقديم، إما من ناحية الصحة وإما من غير ناحية الصحة. إذن فالترجيح أن تقدم نصا على نص. نعطي مثالا منكم وليس مني، هاتوا مثالا من معلقات البخاري تم دراستها معكم. ها لا